وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق أن أصل البراء لا يجري مع وجود أصل موضوعي، وذكرنا ثلاثة أمثلة بحالة ماذا؟ وجود الأصل الموضوعي الحاكم المقدم. الآن نريد نذكر مثال علما لحالة عدم الوجود. وأما مثال الحالة التي لا يوجد فيها أصل موضوعي حاكم على أصل البراءة، فذلك كما لو شككنا في حرمة التدخين، فإن أصل البراء يجري من دون وجود أصل موضوعي حق. وكما لو شك في حيوان، في حلية حيوان بعد فروع التذكية عليه جزما، فإنه في مثل ذلك لا يمكن الرجوع لإصالة عدم التفسير لفرض الجزم بطروها. سيرجع إلى إصالة الحل والبراء كما لو فرض أن الأرنب ذكيناه ولكن بالرغم من تذكيته فككنا بعد ذلك في حلية أكله لاحتمال أنه كمل. أنه محرم الأكل في نفسه، هم نفس الشيء ما يأثر. هي نفس الشيء. هذا ما يأثر بعد. فإن قبول الحيوان للتذكية لا يلازم شنو؟ حلية أكلها. فاتباع تقبل التذكية ولكنه لا يحل أكلها، وتظهر ثمرة التذكية في أي شيء؟ في طهارة الجلد. في طهارة الجلد مولانا. بلي. ثم إنه من خلال كل ما ذكرناه اتضح أن مقصودنا من الأصل الموضوعي الحاكم ليس خصوص الأصل المنقش للموضوع في مقابل المنقح للحكم، وإنما مقصودنا الأعم من ذلك، فاستصحاب عدم التذكية ينفح عدم التذكية التي هي موضوع من الموضوعات وليست منه، بينما استصحاب دقائي حرمة المرأة في المثال الأول من الأمثلة المتقدمة هو أصل ينقح الحكم أي الحر، وبجريانه لا تصل النوبة إلى إطالة البراءة لتقدم الاستصحاب على بقية الأصول. ثم إن صاحب الحدائق قد تصلى روحه الشريفة أبدى تعجبه من الأصوليين حينما قالوا في موارد الشك في التذكية يلزم الرجوع لمن؟ إلى استصحاب عدم التذكية دون إصالة الحد، ووجه التعجب هو أنه لا معنى، هو عدم المعنى للرجوع، عدم الوجه للرجوع إلى أصل عدم التذكية بعد وجود الدليل الدال على الحيل، وهو كل شيء لك حلال، إنه مع وجود الدليل لا معنى للرجوع إلى الأصل. أرفع حداثي وفيه أن دليل كل شيء لك حلال مفاده الأصل العملي لقرينة أن جعل الحل جعل مقيدا بعدم معرفة الحرمة، وكل حكم كان ثبوته مقيدا لعدم العلم في الحكم الواقعي، فهو حكم ظاهري وأصل عملي بتعبير آخر. ومعه يقال إن إصالة عدم التفكير دليل فقاهتي، وكل شيء لك حلال يدل على أصل الحل وهو دليل فقاهتي أيضا، ولا محذور في تقديمي بعض الأصول والأدلة الفقاهتية على بعض الأصول الأخرى، وإنما المحذور هو في تقديم مولانا شنو أصل العملي على الدليل اجتهادي. بل مولانا العزيز جيد جدا. بس بعد شنو إذا سويناه في الحقيقة؟ إذا سويناه شنو أمارة؟ أمارة يعني إذا سويناه بعد شنو تقدمه؟ يصير أوضح وأوضح بعد أحسن. زين جيد. ولهذا ينتهي هذا التنبيه، وكانت حصيلته في سطر واحد أقول إن الرجوع إلى أصل البراءة مشروط بعدم الأصل الحاكم كإصالة عدم التسيير، ولا بأس من باب الكلام يجر الكلام التعرض بالتعرض بالتعرض إلى إطالة عدم التسيير، فإن الشيخ الأعظم والآخون ذكر بضرس قاطع ومن دون تفصيل أن إصالة عدم التزكيه مقدم على إصالة البراءة، والحال أن المناسب هو التفصيل بينما إذا كانت التزكية أمرا بسيطا مسببا فيتم ما ذكراه، وبينما إذا كانت أمرا مركبا فلا يتم أي ما ذكره. وتوضيح ذلك إن في حقيقة التزكية ثلاثة احتمالات: واحد أن تكون أمرا بسيطا مسببا عن الفري فري الأوجاد مع سائر الشرائط التي أحدها قابلية المحل للتبني فهي ليست نفس الفري الخارجي مع سائر الشرائط وإنما هي عنوان بسيط يحصل بسبب الفاري مع سائر الشرائع وتكون النسبة بين التذكية التي هي عبارة عن العنوان بسيط وبين الفري مع سائر الشرائط نسبة مولانا نسبة المسبب إلى السبب فالفري سبب الفري مع سائر الشرائط انا اختصر اريد حتى لا اطول فالفري مع سائر الشرائط سبب لتحقق ذلك العنوان البسيط الذي هو مسبب المسبب نيًا أن تكون التفكير أمرا بسيطا وليس مسببا عن الفري مع سائر الشرائط بل هو متحد معها لا نريد نقول على أنه الفري مع سائر الشرائط يولد ذلك العنوان لكن ذلك العنوان متحد يا من معه إن شاء الله يصبح أكثر من خلال أوضع الثمرة فينا بعد إن شاء الله يصبح أكثر وبناء على هذا تكون النسبة بين التذكية والفاري مع سائر الشرائط نسبة شنو؟ العنوان إلى المعنون فإن العنوان متحد مع المعنون لا العنوان هو ما بدك البسيط يعني ما بدك إيه الاحتمال الثالث أن تكون التذكية هي النفس الفاري مع سائر الشرائط والتي أحدها قابلية المحال غايته ان قابليه المحل قد تكون ملحوظه جزءا كالفري الذي هو جزء وقد تلحق شرطا بحيث تكون التزكيه هي الفري والتسميه والى القبله من دون من دون ان تكون القابليه احد تلك الاجزاء وانما هي امر خارجي فالوضوء بالنسبة إلى الصلاة فهي اسم أي تسمية اسم للفري مع سائر الشرائط فيما إذا كان المحل قابلا من دون أن تكون تزكية اسمًا للقابلية بل هي اسم للفري والتسمية هذا مو مهم أطيب في الحقيقة من هذه الناحية هذا ما يأثر وبناء على هذا الاحتمال تكون التزكية شفتم أمرا مرتبة على هذا الاحتمال يا احتمال قصد الاحتمال الثالث مو كون القابلية يتم الشارع لا لا هذا ايه لو ما كنت أبكرم أحسن مش لو جزء تكون ما تكون شرط ما يأثر لكن بالتالي على هذا الاحتمال الثالث تكون التزكية نفس الفري مع سائر الشرائط يعني تكون أمر مرتب وليس فضيلة إذا التزكية على الاحتمالين الأولين هي شنو؟ أمر بسيط غايته قد تكون مغايرة ومسبب عن الفري ومع سائر الشرائط وقد تكون متحد واما على الاحتمال الثالث فهي امر مرتب وليس بسيطا ونفس هذه الاحتمالات الثلاثه تذكر في باب الوضوء فإنه يحتمل كون الوضوء اسما اسم علما للطهارة المسببة عن الغسلات والمسح ويحتمل كونه اسما للطهارة التي هي أمر بسيط عنوان بسيط المتحدة مع الغسلات والمسحات ويحتمل كونه أمرا مرتبا هو نفس الغسلات والمسحات والثمرة بين هذه الاحتمالات الثلاثة في باب الوضوء تظهر في كيفية جريان الأصل العملي. فإنه لو شك في بقاء الموالاة مثلا فاستصحاب بقائها لا ينفع بناء على كون الوضوء أمرا بسيطا، لأن المطلوب هو شنو؟ هو تحقق الطهارة. وباستصحاب بقاء الموالاة المنظم إلى سائر الأجزاء المفرزة دينا في الوجدان لا يثبت تحقق عنوان الطهارة إلا بالأصل المثبت. وهذا بخلافه بناء على كون الوضوء عبارة عن نفس الغسلات والمسحات والموالات، فإنه لا محذور في استصحاب بقاء الموالات وضمه إلى بقية الأجزاء المأخوذة بالوجه. هذا في مثال الوضوء. وأما في مقامنا أي باب التذكير فتظهر الثمرة في أنه بناء على الاحتمال الأول والثاني يتم ما أفاده الشيخ الأعظم والآخر، فيجري استصحاب عدم التزكية ولا تصل النوبة إلى إطالة الحس، لأن إلى يوم السبت إن شاء الله. اللهم صل على محمد.